ماشي باغية واحد يكون دمه بارد ساكت ديما جامد غلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضرة يكون راجل مرة لا لا بزاف على درويش انتي باغية واحد يكون دمه بارد ساكت ديما جامد تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضرة يكون راجل مرة لا لا بزاف على درويش انتي باغية واحد يكون دمه بارد ساكت ديما جامد تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة عشرة ما يعودش الهضرة يكون راجل مرة لا لا بزاف على درويش ما ليقش ليك ما تليقي ليا بزاف عليك وصعيب تلعبي بيا مالكش ليك ما تليقي ليا شكون اللي كذب عليك وقالك باقي نيا باقي مالكش ليك ما تليقي ليا بزاف عليك وصعيب تلعبي بيا انا مالكش ليك ما تليقي ليا شكون اللي كذب عليك وقالك باقي نيا شديتيش معايا الطريق عمري فيك منطيق حسليك بعد عليا راح ربي سبحانه خلق كل واحد في مكانه علامات الساعة بانوا إلا تحكمتي فيا انتي بزاف عليك وصعيب تلعبي بيا انا مالقش ليك ما تليقي ليا بزاف عليك تلعبي بيا مالقش ليك ما تليقي ليا بزاف عليك تلعبي بيا مالقش ليك ما تليقي ليا ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضر يكون راجل لورا لا لا بزاف على درويش